أما سورة النجم فإن الله عز وجل ذكر فيها المعراج فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الأكثرون على أن المراد بالنجم النجم الذي في السماء على اختلاف في تعيينه، بعضهم يقال إنه الثريا وبعضهم يقال إنه جنس النجم، وبعضهم يقول إن المراد بالنجم القرآن كونه نزل منجما، وهذا مال إليه شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله، وإن كنت أقول إن في هذا بعد كبير أن يقال إن المراد بالنجم هنا القرآن. قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم أي محمد صلوات الله وسلامه عليه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه أي علم محمدا شديد القوى ذو مرة ذو حسن وجمال فاستوى أي بين المشرق والمغرب. من هو؟ جبريل. فهذا إخبار باللقاء الأول على وجه الرؤية الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الأفق الأعلى أين؟ في الدنيا، في السماء الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام في حراء وجبرائيل عليه السلام على كرسي قد سد ما بين المشرق والمغرب. إذن هذه المرة الأولى التي أراد القرآن إثباتها. ثم قال الله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي ما زال جبرائيل يتنزل يتدلى حتى دنا من نبينا صلى الله عليه وسلم فضمه وأعطاه الوحي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. أي نزلة أخرى؟ غير الأولى التي بالأفق الأعلى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهذا في المعراج. فالمعراج إلى السماوات العلى من كرامات الله العظام لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال شوقي رحمه الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشوب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية لجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي مشيئة خالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. فهذا ما يتعلق بحادثة المعراج. الله يقول أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في قول الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى برهان عظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لأن المنة عليه صلوات الله وسلامه عليه برؤية وجه الله لو رآه أعظم من المنة عليه برؤية آياته. والقرآن كتاب امتنان على أولياء الله، فلو كان ذلك قد وقع لأخبر الله عنه. فقال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم أخبر حال هذا النبي العظيم، كيف لكم أن تقارنوه بحالكم وقد عكفتم على أصنام وأوثان لا تضر ولا تنفع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.